أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة وقوله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين إلى قوله بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وهذا في القرآن كثير يخبر أن الحجة إنما قامت عليهم بكتابه ورسوله كما نبههم بما في عقولهم وفطرهم من حسن التوحيد والشكر وقبح الشرك والكفر وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة في كتاب مفتاح دار السعادة وذكرنا هناك نحو من 60 وجها تبطل قول من نفى القبح العقلي وزعم أنه ليس في الأفعال ما يقتضي حسنها ولا قبحها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما ذكر أن التوحيد أمره واضح وجلي دلت عليه العقول والفطر وكذلك كتاب الله جل وعلا ورسله، وذكر يقول ها هنا أمر آخر وهو أولا يعني أن العقل هل يستقل بمعرفة الأشياء؟ العقل دل على وجوب عبادة الله جل وعلا ولكنه لا يكتفى به، الله جل وعلا جعل في العباد عقولا وجعل لهم آيات تحيط بهم مثل السماء والأرض والنبات والجبال والشجر و كذلك الرياح والأمطار وغير ذلك، من نظر فيها بعقل تيقن يقينا أن هذا تدبير عزيز عليم يجب أن تكون العبادة له، وكذلك ما يعطيه الله جل وعلا خلقه من إجابة الدعاء وإنالة المطلوب ودفع المكروه وغير ذلك أمور محسوسة. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن المشركين أنهم إذا اضطر مضطر منهم دعوا الله واستجاب لهم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعلمون كلهم أن هذا لله جل وعلا وحده، ومع ذلك هذا لا يكفي في كون العقاب يحل بهم، لا يكفي، لا بد من إرسال الرسول، فالرسل هم الذين قابت بهم الحجة. ولهذا أخبر جل وعلا بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولكن هل العذاب هذا التعذيب هذا يعني تعذيب عام مطلق يكون في الدنيا والآخرة، أو أنه العذاب في الدنيا فقط كما وقع للأمم السابقة؟ ما أمة جاء عذاب إلا بعد ما كذبت رسولها وردت دعوته، قبل ذلك لا يأتيهم العذاب، وإن كانوا كفرة وإن كانوا غير مذعنين لله. فالعذاب الذي قوى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ذكر القرطبي فيه قولان للعلماء في هذه الآية، أحدها أنه عام الدنيا والآخرة، والآخر أن هذا عذاب في الدنيا فقط، اختار هو هذا القول، قال لما دلت عليه الوقائع كلها التي للأمم أن العذاب الذي يقع فيهم بعد إخراجهم رسولهم أو ردهم دعوته. والحقيقة يعني موجبات العذاب ليس إتيان الرسول فقط، لكن يقول أنه هل مثلاً هذه الآيات التي يجعلها الله جل وعلا في الكون، في الآفاق وفي الأنفس في غيرها، كافية في إقامة الحجة أو غير كافية. ومن ناحية يعني الدليل هي كافية، ولكن ثبوت العذاب لا يكون إلا بإتيان الرسول، بإتيان الرسول. ولهذا ذكر هذه الآية وغيرها بقوله جل وعلا عن الكفار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فهكذا كلهم يسألون وقالوا يا خزنتي، قال ادعوا ربنا يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تأتكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهذا في آيات الله كثيرة يبين أن الحجة قامت بإرسال الرسل. على هذا نرجع إلى العقل وإلى الأفكار التي استنتجها، وهذا يدلك على بطلان مذاهب المتكلمين كلهم، لأنهم جعلوا القرآن تبعا للعقل، يقول إلا إذا اختلف دليل القرآن مع دليل العقل، عندهم يقدمون العقل لأنهم يقولون هو الأصل. هذا ضلال، هذا ضلال. حقيقة أن العقل لا يكفي في هذا، فلا بد من الأدلة التي جاءت فيها الرسل كما ذكر بهذه الآيات التي سردها المؤلف وغيرها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبل إلى آخر الآيات، آيات كثيرة في هذا كلها تبين أن الحجة ووجوب العقاب أو الثواب إنما هو بالرسل، اتيان الرسل. هذا الذي علمه الله جل وعلا عباده في كتابه. أما هؤلاء يعني المتكلمون الذين جانبوا هذا فهم ظلوا في الواقع، ظلوا في هذا ضلال مبين. فالواجب اتباع كتاب الله جل وعلا، وهو الذي قامت به الحجة على عباد الله. وهذا أدلته كثيرة من الكتاب، من كتاب الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة في كتاب مفتاح دار السعادة، وذكرنا هناك نحو من 60 وجها تبطل قول من نفى القبح العقلي وزعم أنه ليس في الأفعال ما يقتضي حسنها ولا قبحها، وأنه يجوز أن يأمر الله بعين ما نهى عنه وينهى عن عين ما أمر به، وأن ذلك جائز عليه. وإنما الفرق بين المأمور والمنهي بمجرد الأمر والنهي لا بحسن هذا وقبح هذا، وأنه لو نهى عن التوحيد والإيمان والشكر لكان قبيحا، ولو أمر بالشرك والكفر والظلم والفواحش لكان حسنا. وبينا أن هذا القول مخالف للعقول والفطر والقرآن والسنة. والمقصود الكلام على قول الشيخ ويجب بالسمع، وأن الصواب وجوبه بالسمع والعقل، وإن اختلفت جهة الإيجاب فالعقل يوجبه بمعنى اقتضائه لفعله وذمه على تركه وتقبيحه لضده، والسمع يوجبه بهذا المعنى ويزيد إثبات العقاب على تركه والإخبار عن مقت الرب تعالى لتاركه وبغضه له، وهذا قد يعلم بالعقل، فإنه إذا تقرر قبح الشيء وفحشه بالعقل وعلم ثبوت كمال الرب جل جلاله بالعقل أيضا اقتضى ثبوت هذين الأمرين علم اقتضى ثبوت هذين الأمرين علم العقل بمقت الرب تعالى لمرتكبه. وأما تفاصيل العقاب وما يوجبه مقت الرب منه فإنما يعلم بالسمع. هذا الكلام يعني معناه أن الحجج والثواب والعقاب يثبت بالوحي الذي يأتي به الرسول، ولكن العقول لا تخالف ما جاءت بها الرسل، تتفق معه، ولكن لا تستقل بمثل هذا، يعني لا تستقل بوجوب العذاب والعقاب، العذاب على من كذب والثواب لمن آمن واستغفر وتاب واتبع ما دلت عليه العقول السليمة من وجوب عبادة الله. وبهذا يتبين أيضا أن المشرك ليس بيده شيء من الحجج، وأنه مفلس في النهاية، إنه ما الذي دل على أنه يعبد حجرا أو شجرة أو ميت أو نجم أو غائب ما يسمع ولا يغيث ولا يمنع ولا يرفع، ما فيه أي دليل يدل على هذا، وإنما هي مجرد التقاليد مثل ما ذكر الله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة. والآباء حجة، يعني تقليد للآباء فقط، وهذا من أكبر الضلال وأعظمه، يعترفون هذا في يوم القيامة عند ربهم، ولكن ما ينفع: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. تبين لهم ضلالهم مع ضلال متبوعيهم الذين يتبعونهم، لكن ما يجدي هذا الشيء. وعلى كل حال هو الأمر يعني أن الرسل هم الذين جاءوا بالبيان، ولا يثبت العذاب عذاب الله جل وعلا إلا بإتيان الرسل الذين يأتون بكتب الله جل وعلا بشرعه. أما كونه يجب أن يعبد الله فهذا يدل عليه العقل ويدل عليه السمع الذي جاءت به الرسل، غير أن العقل نفسه ليس فيه إجاب ولا عذاب وإن دل على هذا. ولهذا يقول جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. جل هذه الأشياء العقل يدل عليه، آيات يعني آيات دلالات واضحة في وجوب عبادة الله الذي خلق هذه الأشياء وغيرها، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. ولو مع هذا ما يثبت الثواب والعقاب إلا بالرسل، إتيان الرسل. والمعنى أن العقول تتفق مع ما جاءت به الرسل لا تخالفها، فالنتيجة في هذا أن هذا يدل على ضلال المتكلمين وأنهم ليسوا على طريقة، لأنهم جعلوا العقل هو المستقل بكل شيء وجعلوا السمع تبعاً لذلك، إن وافق ما يقولون وإلا أعرضوا عنه. وهذا هو الضلال البين. أما في الأمور الغيبية فلا يمكن، لا يمكن العقل أنه يدل على ذلك، مثل أسماء الله وصفاته وما يجب له وما يمتنع عليه ما أشبه ذلك، هذا لا بد من اتيان الأخبار لأنه غيب. وكذلك ما بعد الموت لا يمكن العقل أنه يدل على هذا إلا دلالة بعيدة، أما في التفصيل لا بد أن يأتي السمع الذي بعد الموت، يعني إلى ما لا نهاية له، مثل ما في القبر، حياة القبر، حياة البرزخ، ثم ما بعده من البعث. ولهذا أكثرهم ينكر البعث، مثل الفلاسفة ومثل كثير من العرب وغيرهم من الذين يعني لم يؤمنوا بالرسل، يكفرون بهذا ويقولون كيف التراب يعود أحياء. هذا في النظر، من يحيي العظام وهي رميم، هكذا يعني يستبعدون هذه الأشياء ويقولون فليس لهم نظرية في هذا، على حسب ما يشاهدونه فقط. هذه لا بد من الاتيان الرسول إليها. وبهذا يتبين أن هذه الآيات التي ذكرها هنا وغيرها أنها واضحة في هذا الأمر، وأن هذا الواجب أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك في الإيمان بالتوحيد العلمي الخبري، توحيد العلمي الخبري الذي يخبر الله به جل وعلا عن نفسه، أما الأفعال تكون ظاهرة من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، يعني كثير منها يكون ظاهر ومنها ما لا يكون ظاهرا، لا بد من إخبار الله جل وعلا. فهو يخبرنا جل وعلا أنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. المتكلمين يذهبون يختلفون، هل لله فعل أو أنه مجرد المفعول فقط؟ أكثرهم على هذا أن الأفعال هي المفعولات، مثلا يقول له فعل ليس له فعل عندهم، وهذا كفر بالله جل وعلا. وكذلك يعني أمور الآخرة من الجزاء من الحساب، حساب الله، وترتب على هذا كل ما هو من خصائص الله، مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في آخر الليل إذا بقي من الليل ثلثه، ينزل إلى سماء الدنيا. يعني العقول تدل على هذا، ولهذا لا يؤمنون بمثل هذا، ينزل فيقول هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه، هل من داع فيجاب، إلى أن يطلع الفجر. في رواية أنه يقول لا أسأل عن عبادي غيري، فينزل ويبسط يده، هل من تائب، هل من مستغفر. وفي روايات أخرى ثم يصعد ثم يرتفع وهكذا. إذن هذا كلام واضح جلي، ولكن النظر في عظمة الله وكبريائه وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، لا يمكن أن يكون شيئا فوقه. يعني الذي يعتقد أن السماء تقله أو تظله هو ضال في هذا، لأن الله أعظم وأكبر وأجل. ثم كذلك يوم القيامة وأشرقت الأرض بنور ربها يوم يأتي للفصل فصل الناس. هل العقول تدل على هذا؟ ثم يحاسب الخلق في آن واحد كلهم وهو سريع الحساب، كل واحد يظن أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل في وقت وجيز. هذا ليس بإمكان الخلق أو اجتمعوا كلهم، إنما هذا من خصائص الله. وبهذا أيضا يقرب المعنى في كونه جل وعلا ينزل نزولا واحدا بالنسبة إليه ويكون متعددا للخلق، لا كما يقول الذين يقيسون أفعال الله جل وعلا بأفعالهم، أنه لو قلنا بالنزول الإلهي إلى سماء الدنيا للزم أن يكون 24 ساعة نازلا، لأنه كلما أنت آخر الليل من مكان بدأ في المكان الذي بعده إلى أن تدور على الأرض، هكذا يقولون. قل لو كان النزول هذا الذي يتقولون مثل نزولكم، نزول الإنسان من السطح ولا من مكان مرتفع، ولكن هذا نزول خاص بالله لا يشبه نزول المخلوقين. ويقرب هذا بما هو الواقع والمشاهد الآن، السماوات كلها مملوءة من عباد الله، الأرض لا يمكن أن تساوي شيء بالنسبة للسماء، السماوات كل السماوات السبع، يعني السماء الدنيا محيطة بالأرض من جميع الجهات، والأرض كأنها بيضة في قلب السماء صغيرة، والسماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا مثل إحاطة السماء الدنيا بالأرض وهكذا، فأوسع السماوات السماء السابعة وكلها مملوءة من الملائكة، والأرض كذلك مملوءة، وكلهم يدعون الله ويعبدونه ويستمع إليهم في آن واحد، ما يشغله سماع هذا عن سماع هذا، ولغاتهم مختلفة ودعواتهم مختلفة. فالله جل وعلا لا يمكن أن يقاس فعله بفعل المخلوقين وغيرها، ولكن البلاء من التشبيه الذي يستكن في نفوس الناس، وإن كانوا يقولون إن ما نشبه، ثم يبنى على هذا التشبيه المستكن النفي نفي صفات الله جل وعلا. يجب أن نعرف ربنا جل وعلا ونقدره حق قدره، وهذا كله جاءت به النصوص، أما العقول ما تستقل بهذا ولا تدرك العقول أنه يجب أن يعبد، أن تكون العبادة له، لأنه هو المالك لكل شيء والخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء، وهو الذي يرجع إليه، ترجع إليه العباد. أما مثل هذه الأمور فلا بد أن يأتي الخبر، ولهذا عرف العلماء هذا، علماء السنة، وقالوا إن أفعال الله وصفات الله وأسمائه توقيفية، يعني يوقف ما على النص فقط، إذا جاء النص بها قلنا ولا ما نقول بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوما بالعقل مستقرا في الفطر فلا وثوق بشيء من قضايا العقل، فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهيات وأوضح ما ركب الله في

المقصود يقول إن الآيات التي أبقاها الله جل وعلا من آثار عقابه هذه آيات عقلية وفعلية، فعلها الله جل وعلا بفعله بأمره وقوله، توجب على الإنسان أنه يخاف ربه أنه يؤمن به. يقول آثارهم موجودة، الآثار الموجودة بعض الآثار واضحة، بعضها قد تنسى لا تعلم. أكثر هذا الأرض مثلا كثير منها الذي ندوسها ونمشي عليها يعني جثث صارت تراب من الخلق الذاهب، لأن أمم كثيرة جدا أهلكها الله جل وعلا بذنوبها يعودون تراب، الإنسان يعود تراب لدنه، ثم هذا التراب أجزاؤه الذي تفتتت وصارت التراب يعيدها الله جل وعلا مرة أخرى، وبنى يعني جسم بني آدم كله يفنى إلا جزء صغير جدا في أسفل الظهر ثم عجب الذنب، هذا هو الذي ينبت الإنسان منه، هذا يقولون حتى لو وضع في النار ما تأكله. فعلى كل حال لو لم يكن هذا، الله إذا أراد شيء أوجده، فلهذا ما يقول الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذا إذا انتهت الدنيا، النفخ الصور يعني لنفخ فيه مرة مات كل أحد الذي في السماء والذي في الأرض كلهم يموتون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون في لحظة، والإعادة أسأل من الابتداء، وليس على الله شيء صعب، كله سهل على الله جل وعلا. وجاء أن بين النفختين 40 كما في الصحيحين حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين النفختين 40، قيل له 40 سنة قال أبيت، يعني ما سمع التمييز من النبي صلى الله عليه وسلم، قيل 40 شهر قال أبيت، 40 يوما قال أبيت، ولكن جاء في حديث آخر 40 سنة، فإن كان الحديث فيه ضعف ما هذا متفق عليه. فالمقصود يعني إن يعني الآثار التي توجد في الأرض، أو مثلا بلاد ثمود إذا نظرت إليها تقول هذا أمس نحتت هذه البيوت اللي بالجبال، شوف أثار السلاح الذي ذا فيه كأنه طري كأنه جديد، مع أن له آلاف السنين ما يدرك كم من ألف، إنه من قديم الزمان ذا، إن ثمود بعد عاد، وعاد لها آثار في الأرض كثيرة جدا ولكنها طمست ذهبت، وربما يخرج منها ما يخرج مثل الأهرام وغيرها، أثار من هذه، بعضهم يقول إنها فرعون بعضهم يقول لا هذه من عاد الله أعلم. وثبت أن عند المؤرخين أن عاد أنها ملكها امتد إلى الشام من الأحقاف إلى الشام، الشام تحت أيديهم كانوا في عاد، هكذا يقول المؤخر. وفي آثار كثيرة الذي ينظر فيها ويعتبر، وهذه يعني جزء بسيط من الأدلة التي تدل، ولكنها من أدلة العقول، يعني تدل على أن الناس أنهم لهم رب يتصرف فيهم، خلقهم، وأنهم سيعودون إليه فيجزيهم على أعمالهم. وإخبار الله جل وعلا في هذا: أولاً، الناس وصلت إليهم أخبار الأمم بالتواتر، كل أمة تنقل إلى هذه الأمة أنه حصل كذا وكذا من آدم إلى يومنا هذا، بخلاف الكتابات والأشياء فيها موجودة، ولكن الآثار المشاهدة، وفيها أشياء ما نعرفها ولا ندري ما أصلها. شوف الجبال الآن اللي في نجد وفي غيرها، عليها بيوت ما يدرى من الذي بناها ومن الذي، ولا يوجد كلام المؤرخين فيها ما يدل على قدمها، ما أحد يعني يتكلم، حتى بعض المؤرخين يتساءل يقول: كل هذا من تقصير المؤرخين، كيف ما ذكرت هذه؟ ولكن على كل حال هي آثار الناس السابقين الذين ربما عذبوا وأهلكوا بعذاب الله جل وعلا. فعلى كل حال هذا يعني جزء من الأدلة، وإلا الموجود من تصرفات الليل والنهار، الشمس والقمر والنجوم، وما يحدثه الله جل وعلا من الرياح والسحاب والأمطار والنبات، هذا كافي في النظر. لكن المقصود أنها تتضافر الأدلة وتتساعد على هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال في قوم لوط: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وقال تعالى في قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هذا قد يقال أنه مثلا هذا ما ينتفع بها إلا من آمن بكتاب الله جل وعلا، الذين لا يؤمنون بكتاب الله ولا ينظرون فيه هؤلاء غافلون عن هذه الأمور كلها، والحقيقة أنهم غافلون عن أنفسهم حتى، وإلا هم يسمعون أن لله رسل وأن له كتب، مع ذلك لا يهتمون بذلك. وتجد مثلا عندهم من الأفكار ومن العقول التي تبهر في إنتاجاتهم وفي أفكارهم، ولكن هذه كلها أمور الدنيا. أما أمر الآخرة وعبادة الله جل وعلا هم عنها غافلون، لا يلتفتون إليها. هذا حكمة الله جل وعلا. كثير منهم مثلا الأمم البعيدة مثل الصين ومثل اليابان ومثل أمريكا ومثل أوروبا وغيرها يزعمون أنه ما جاءهم رسول، يقول هذا الذي يذكر عند المسلمين هذا رسول العرب ليس إليهم، وهذا ضلال في الواقع وكذب. الرسول يخبر أنه أرسل إلى الجن والإنس إلى الثقلين، فهم الواجب أنهم يعرفون ماذا قال الرسول. هذه الأمة كثير منها يشوهون الدعوة إلى غاية ما يكون، ويضللون شعوبهم تضليلا كاملا عن هذا الأمر، يجعلونهم لا ينظرون إليهم ويصورون المسلمين تصوير على غير الواقع. يصدونهم عن هذا الأمر. ولهذا تجد يعني الإنسان الذي يدخل في الإسلام لا بد أن يكون له جهود هو نفسه في البحوث والقراءة والنظر والأشياء هذه حتى يقتنع. أما أن يكون يوصل إليه في هذا، وذلك أيضا تقصير مشترك بين المسلمين وغيرهم في هذا، أنهم قصروا في الدعوة. يذكرون قبل كم سنة رجل أمريكي في عرفات صار يصيح يتكلم أعلى في أعلى صوته، وأيها المسلمون والله ليسألنكم الله عن أبي وأمي ماتا كافرين، والكذا يعني لماذا ما بلغتموهم هكذا. يعني أقول أن مسألة يعني فيها تقصير واضح من الدعوة منها، ولكن ماذا يصنعون الناس، كل مشغول بنفسه، وهذا يحتاج إلى حكومات تقوم به، والله المستعان. ولا يلزم من هذا الوضوح، لكن المقصود يعني المقصود أن الناس هؤلاء الذين يقولون لسنا مكلفين إنه ما تانا رسول، قول باطل مو بصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. شوف كيف علق الأمر بالسماع، ويسمع بي لأنه إذا سمع لأن عنده عقل عنده فكر، فإذا سمع أن لله رسول يجب أن يبحث عن الرسالة ولا يقتنع بالكلام الذي ينقل له بهذا، يبحث ما هي الرسالة التي جاء بها، وإلا ما يكون عمل العمل الذي يسلم به من العذاب، يعني يكون مستحقا للعذاب. فالرسول بعث للأحمر والأبيض. أما قولهم أنه لا يلزمنا لأنه بعث بلسان غير لساننا لسان العرب فهو إليه لهم، فيقال لهم إذا أرسل رسول إلى أمة فآمنت به هذه الأمة وجب على الأمم كلها أن تؤمن به، لأنه لا يمكن أن يجتمع عليه أمة على الباطل. إذا آمن به الأمة دل على أنه حق وأنه جاء رسالة الحق الصدق، وأنه يجب الإيمان به سواء كان بلغتهم أو غير لغتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو سبحانه يذكر في سورة الشعراء ما أوقع بالمشركين من أنواع العقوبات، ويذكر إن جاءه لأهل التوحيد، ثم يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فيذكر شرك هؤلاء الذين استحقوا به الهلاك وتوحيد هؤلاء الذين استحقوا به النجاة، ثم يخبر أن في ذلك آية وبرهانا للمؤمنين، ثم يذكر مصدر ذلك كله وأنه عن أسمائه وصفاته، فصدور هذا الإهلاك عن عزته وذلك الإنجاء عن رحمته، ثم يقرر في آخر السورة نبوة رسوله بالأدلة العقلية أحسن تقرير، ويجيب عن شبه المكذبين له أحسن جواب، وكذلك تقريره للمعاد بالأدلة العقلية والحسية، فضرب الأمثال والأقيسة، فدلالة القرآن سمعية عقلية. قال رحمه الله تعالى: فصل. المسألة الثانية قوله: ويوجد بتبصير الحق. وجوب الشيء شرعا لا يستلزم وجوده حسا، فلذلك ذكر ما يوجد به بعد ذكر ما يجب به، وهو تبصير الحق تعالى، ومراده التبصير التام الذي لا تختلف عنه الهداية، وإلا فقد يبصر العبد الحق ولا توجد منه الهداية، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهو سبحانه بصرهم فآثروا الضلال على الهدى. وقال تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال تعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الآية التي قبل هذا يقول: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني بينا لهم البيان الواضح، لأنه جاء اقتراحهم الذي اقترحوا على نبيهم أن يخرج لهم ناقة عظيمة من الجبل. الجبل يخرج نوق، يعني الله على كل شيء قدير. تمخض الجبل عن ناقة عظيمة معها فصيلها، فشرط عليهم أن يكون الماء لها يوم ولهم يوم، وإذا وردت على الماء شربوا من لبنها، حليبها يرويهم كلهم. ومع ذلك كفروا بالله وعقروا الناقة فجاءهم العذاب. فقال له نبيهم: انتظروا 3 أيام سوف يأتيكم العذاب، خبر غير مكذوب. فصدقوه، استعدوا، جاءهم العذاب. من العذاب الذي جاءهم؟ صاح فيهم جبريل صيحة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم في آن واحد كلهم، فإذا هم خامدون. أيسى العباد عند الله شيء إذا عصوا. يقولون إن الفصيل الناقة إن انفلق له الجبل ودخل فيه، وأنه هو الدابة التي ستخرج في آخر الزمان. يقول القحطاني في نونيته: واذكر في الخروج فصيل ناقة صالح يسم الورى في الكفر والإيمان. ولكن فيها حديث ضعيف ما يثبت، والله أعلم. دابة الله أعلم ما هي، لا بد أنها تخرج، كما قال الله جل تكلم الناس أنهم كانوا بآياتنا لا يؤمنون، وأنها تفرق بينهم ولا أحد يستطيع يمتنع منها، فتنكت في وجه الإنسان نكتة إما سوداء أو بيضاء. كان مؤمنا نكتة بيضاء فيبيض له وجهه، إن كان كافرا نكتة سوداء فيسود لها وجهه، فيصبح الناس يعرف بعضهم بعض، هذا مؤمن وهذا كافر، لأن هذا ما قال الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت. يعني يصبح الإيمان ما يفيد إذا جاءت، بل جاء في صحيح مسلم لو قال: 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت: الدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها. فمسألة الدجال، الدجال هو أولها، هو أول الآيات، فلماذا ما ينفع إيمان الناس مع أنه يقاتله بعض المؤمنين؟ لأنه يخرج هو المهدي موجود، وينزل عيسى عليه السلام، ينزل من السماء فيقتله. وجاء في الحديث الصحيح أنه ينزل وقد أقيمت الصلاة، فيقول له المؤمنون: تقدم يا نبي الله. فيقول: هذه الأمة أئمتها منها. فيأبى أن يتقدم، والذي أقيمت له الصلاة هو الذي يصلي خلفه. هو المقصود، يعني أن هذا المشكلة، يعني كونها لا يقبل الإيمان ولا زيادة العمل إذا خرج الدجال. ولماذا؟ هو الحقيقة لأن الكون يتغير، هذا السبب، لأنه أول يوم من أيامه يكون كسنة، يوم واحد يكون سنة كاملة. ولهذا قال الصحابة: يا رسول الله كيف نصنع بالصلاة؟ قال: اقدروا لها. يعني هذا اليوم يصلى فيه صلاة سنة كاملة. ثم اليوم الثاني يكون شهر، يوم الثالث يكون أسبوع، ثم تعود الأيام على ما كانت عليه. هذه آيات تضطر الناس إلى الإيمان. فالآيات إذا جاءت تشاهد وترى ما ينفع الإيمان. الإيمان لا ينفع إلا بالأمور الغائبة، الأمور الغيب. وهذا هو السبب في كونه لا يقبل الإيمان، يعني هذه التغيرات الهائلة التي تضطر الناس إلى أن يؤمنوا. أما الدابة فالأمر فيها واضح، وطلوع الشمس كذلك، طلوع الشمس من المغرب كذلك مثل هذا، كلها بعدها ما يدوم. قد اقترب الوقت، يعني في مثل إذا وقعت هذه الأشياء تتابع الآيات بعضها بعض بعض، كما جاء أن في حديث أنها تكون مثل النظام الذي انقطع سلكه، نظام مثل خرز ولا ما أشبه ذلك، يكون منظوما في سلك ثم ينقطع فيتابع، تتتابع واحدة في إثر الأخرى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهذا التبصير لم يوجب وجود الهداية، لأنه سبحانه لم يرد وجودها، وإنما أراد وجود مجرد البصيرة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأما التبصير التام فإنه يستلزم وجود الهداية، وهو الذي أمرنا أن نسأله إياه في كل صلاة. وقال في أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعم بدعوته البيان والدلالة، وخص بهدايته التوفيق والإلهام. فلو قال الشيخ: ويوجد بتوفيق الله بعد تبصيره، لكان أحسن، ولعله هو مراده، والله أعلم. فصل. المسألة الثالثة: قوله: وينمو على مشاهدة الشواهد. وهذا أيضا يحتاج إلى أمر آخر، وهو الإجابة. أن ينمو على الشاهد يعني التوحيد، يعني التوحيد ينمو على مشاهدة الشواهد، يعني هذا نوع من الزيادة، من زيادة الإيمان. إذا شاهدت الأدلة وتحققتها زاد الإيمان. وكذلك العمل، إذا وكذا العمل مطلقا، سواء كان عمل الجوارح أو عمل اللسان، الذكر والقراءة وغير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا أيضا يحتاج إلى أمر آخر، وهو الإجابة لداعي الحق. فلا يكفي مجرد مشاهدة الشواهد في نموه، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يمر عليها العبد ولا ينمو بها ولا يزيد، بل ينقص إيمانه وتوحيده. فإذا أجاب الداعي وتبصر في الشواهد نما توحيده وقوي إيمانه. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقد تضمن الزيادة جاءت صريحة في آيات كثيرة، ولكن النقص أشكل على بعض الناس. ولهذا روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: أهاب أن أقول إن الإيمان ينقص؟ أما الزيادة فلا إشكال فيها. والحقيقة أن الذي يزيد قبل الزيادة هو ناقص، يعني. ولهذا استدل البخاري رحمه الله في صحيحه على نقص الإيمان بقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتم عليكم نعمتي. فيقول: قبل الإكمال كان ناقصا، يعني وإذا كمل أيضا نقص، كما روي أن عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية بكى، قيل لما؟ فقال إذا كمل الشيء نقص، بدأ بالنقص أو ينقص. لا أشكال في هذا. بعدين الأدلة على هذا يعني كثيرة في الواقع. نعم، أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد تضمن كلام الشيخ ما دلت عليه النصوص واتفق عليه الصحابة والتابعون أن الإيمان والتوحيد ينموان ويتزايدان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة. والإيمان لا فرق بين الإيمان والتوحيد، الإيمان هو التوحيد. يقول الإيمان والتوحيد ينموان ويتزايدان، يعني بالاسم، كون هذا سمي إيمان وهذا سمي توحيد، إلا ما بيقول كل هذا إيمان وهذا توحيد، لأن التوحيد معناه أن العمل كله يكون واحدا لله جل وعلا، هذا يسمى توحيد وهو الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم أصول أهل السنة الذين فارقوا به الجهمية والمرجئة. فصل. قال: وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة، وهو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد، وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة. هذا يقول التوحيد إسقاط الأسباب، يقول هو أسباب ظاهرة والصعود عن منازل العقول، هذا مثل ما مضى أنه في الواحد أنه يرغب عنه. توحيد الخاصة هذا عندهم الخاصة الذين أسقطوا الأسباب وأسقطوا النظر في الأدلة وغيرها واكتفوا بما في نفوسهم، سموا هذا توحيد الخاصة. توحيد وقسم ثالث توحيد لا يعرف أحد ولا يصل إليه أحد، وإنما هو توحيد رب العالمين هو الذي يوحد نفسه. كل هذا كلاما يجب أن يرد، لأن الرسول ما جاء به فهو من البدع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة، فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفائه إياها في رسومها وتحقق معرفة العلل، ويسلك سبيل إسقاط الحدث. هذا توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء ويصفو في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع. قوله: يثبت بالحقائق، وقال في التوحيد الأول يصح بالشواهد، فإن الثبوت أبلغ من الصحة والحقائق أبلغ من الشواهد، ويريد بالحقائق المكاشفة والمشاهدة والمعاينة والاتصال والانفصال والحياة والقبض والبسط، وما ذكره من قسم الحقائق من كتابه. وبالأدلة والشواهد يصح التوحيد العام، وبالحقائق يثبت التوحيد الخاص. قوله: وهو إسقاط الأسباب الظاهرة، يحتمل أن يريد بها الأسباب المشاهدة التي تظهر لنا، وإسقاطها هو ألا يرى لها تأثيرا البتة ولا تغييرا، وإن باشرها بحكم الارتباط العادي فمباشرتها لا تنافي إسقاطها. ويحتمل أن يريد بالأسباب الظاهرة الحركات والأعمال، وإسقاطها عزلها عن اقتضائها السعادة والنجاة لا إهمالها وتعطيلها، فإن ذلك كفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية، ولكن يقوم بها وقد عزلها عن ولاية النجاح والنجاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجيه عمله. كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا لا نحتاج إليه، لأن الكلام نفسه كلام مخالف لما جاء به الرسول، فإذا كان مخالفا له لماذا نبحث عن أوجه الاحتمالات التي تجعله موافقا لما جاء به الرسول؟ لا داعي لهذا. فكل من تكلم بشيء على خلاف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله يعرض على كلام الله وكلام الرسول، إن وافقه وإلا رد على صاحبه، وهذا حكمه كذلك. لا داعي إلى أن نتمحل أمور يعني خفية ونجتهد فيها ونقول أنه يقصد كذا ولا يقصد كذا. يقول هذا كلام لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، يكون مردودا على صاحبه، ونكتفي بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا داعي إلى تفسيره وإلى تمحل الأشياء التي فيها تكلف وفيها خفاء. كثير من الطلاب ما يفهمون هذا. نعم، أحسن الله إليكم. تجاوزوا بس، يعني ترك هذا. قال شيخنا جوش قال أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: قال شيخنا: وهذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين، بل ومخالف لصريح العقل والحس والمشاهدة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر، فرد ذلك وألزم القيام بالأسباب، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وفي الصحيح عنه أيضا أنه قيل له: يا رسول الله، أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون؟ أمر قضي عليهم ومضى، أم فيما يستقبلون مما آتاهم فيه الحجة؟ فقال: بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاتل نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وكذلك قول عمر لأبي عبيدة رضي الله عنهما: وقد قال أبو عبيدة لعمر: أتفر من قدر الله؟ يعني من الطاعون. قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. وقد قال الله تعالى في السحاب: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: فأحيا به الأرض بعد موتها. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: بما كنتم تعملون وبما كنتم تكسبون، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. والقرآن مملوء من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة، فيأتي بباء السببية تارة، وباللام تارة، وبأن تارة، وبكي تارة، ويذكر الوصف المقتضى تارة، ويذكر صريحة. هذا الكلام رد لكلامه السابق، قوله أن إسقاط الأسباب يعني أن الله جل وعلا جعل لكل شيء سبب. ذكر أن الأعمال الصالحة أنها سبب لدخول الجنة، والأعمال السيئة سبب لدخول النار. كذلك أمور كثيرة مبنية على هذا، فلا بد من فعل السبب. أما إسقاط الأسباب من يعني العمل، إما أن يكون سخافة في العقل أو ذهاب له، أو يكون قدح في الشرع أيضا، الشرع أمر بذلك. ولهذا يقول في هذا الحديث لما يقول: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله، لأن الله قدر الأشياء وأسبابها كلها. ومثل ذلك يعني هذا قريب من ما جاء في أن العمر لا يزيد فيه إلا صلة الرحم، ولا يرد القدر إلا الدعاء. قل: هل العمر يزيد وينقص؟ قل: لا، ما يزيد ولا ينقص، العمر مكتوب الإنسان في بطن أمه، ولكن أسباب الزيادة مكتوبة في ذلك، أنه هذا يكون واصلا فيكون عمره كذا بسبب ذلك، وهذا قاطعا يكون عمره كذا بسبب ذلك. وكذلك الأمور الأخرى الأسباب، وإن كانت هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن هذا هو الصحيح أنه لا يزيد العمر ولا ينقص. وقد جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، إحدى زوجاته قالت: اللهم متعني بزوجي وبأخي وبأبي. وقال: لقد سألت أعمار مضروبة وأجال محدودة، ولو قلت رب اغفر لي وارحمني لكان أولى، أو نحو ما قال. فهي لا تزيد ولا تنقص الأجال التي كتبت وفي بطن أمه. أما قوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، فالمختار أن المحو هذا في الأمور التي تكون في الشرع، يعني الشرائع، النسخ وعدم النسخ، هذا ينسخ وهذا لا ينسخ. ينسخ الله ما يشاء ويثبت ما يشاء، هذا اختيار شارح الطحاوية. وقيل إن المحو يكون في صحف الملائكة الذين يسجلون على الناس، إذا كان آخر اليوم كان فيه مثلا أعطني القلم ولا خذ الكتاب ولا ما أشبه ذلك، الشيء الذي ليس عليه ثواب ولا فيه عقاب يمسح، ويثبت ما فيه عقاب وثواب. أما قوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فيقولون الذي النقص أن وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، الضمير هنا ما يعود على السابق. ولهذا كقولك: عندي دينار ونصفه، فنصف الدينار الذي عندك ليس هو نصف الدينار الذي ذكرت أنه عندك، نصف دينار آخر. فهذا كذلك الذي ينقص عمره معمر آخر ليس هو هذا. والمقصود يعني أن الأسباب ثابتة عقلا وشرعا ووضعا، لا بد من فعل السبب. أما إسقاط الأسباب هذا لا يجوز أن تسقط، والأدلة على هذا كثيرة. وهذا الذي ذكر شيخ الإسلام يعني رد لكلامه السابق لإسقاط الأسباب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيأتي بباء السببية تارة، وباللام تارة، وبأن تارة، وبكي تارة، ويذكر الوصف المقتضى تارة، ويذكر صريح التعليل تارة، كقوله: ذلك بأنهم فعلوا كذا وقالوا كذا، ويذكر الجزاء تارة، كقوله: وذلك جزاء الظالمين، وقوله: وذلك جزاء المحسنين، وقوله: وهل نجازي إلا الكفور، ويذكر المقتضى للحكم ويذكر المقتضى للحكم والمانع منه، كقوله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وعند منكر الأسباب والحكم لم يمنعه إلا محض مشيئته ليس إلا، وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وقال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يعني الآية التي فيها الباء: بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، يعني هذه عند أهل السنة أنها باء السبب، الباء للسببية، بسبب عملكم وبسبب ما كسبتم. أما عند المعتزلة فهم يقولون باء العوض، لأنه عندهم يجب على الله أن يعوض العامل، ويجب عليه أن يعذب العاصي، وهذا ضلال بين. من الذي يوجب على الله؟ الوجوب يكون من الأعلى لمن هو أدنى منه. الله جل وعلا لا أحد يوجب عليه شيء، ولكنه أوجب على نفسه نصر المؤمنين، وأوجب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، تاب من عنده

فسبق العلم والحكم بحصوله عن سببه، فإسقاط الأسباب خلاف موجب فإسقاط الأسباب خلاف موجب علمه وحكمه. فمن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب لم يكن نظره وشهوده مطابقا للحق، بل أقول ذكر يعني أقول كل هذه الأدلة التي ذكرها والكلام في إثبات الأسباب وأن كل شيء له سبب، وقد أخبر الله جل وعلا بذلك في آيات متعددة. وإسقاط الأسباب يعني مثل ما سبق ناقل، وقوله وقد قال بعض أهل العلم الالتفات إلى الأسباب شرك، يعني الاعتماد على السبب هذا شرك، ما يقول يعتمد ولكن يفعل السبب على أنه سبب، والأمر بيد الله، إذا شاء أمضى السبب وإن شاء احتاج السبب إلى سبب أو يبطل السبب نهائيا. فالسبب لا يعتمد عليه وإنما يعتمد على رب العالمين. وسبق أن الطريقة أن الإنسان يفعل السبب ويعتمد على ربه في حصول المقصود، فإن لم يحصل فالأمر بيد الله جل وعلا. أما كونه لا يذكر السبب وقوله هنا في وقال بعض أهل العلم التفات إلى أسباب شرك في التوحيد ومحول أسباب أن تكون أسباب تغيير في وجه الله، ليس تغيير هو تغبير، تغبير في البامة ليس بالياء، تغبير في وجه العقل يعني يجعل فيه غبار. والإعراض عن الأسباب الكلية قدح في الشرع، إن الله أمر بها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا سؤال يقول إنه يقول هل صحة الإجابة عن سؤال الملكين في القبر تنجي صاحبها من العذاب وإن أتى بموجباته كالنميمة؟ المسألة ما هي مسألة علام الغيوب، والأمور الجواب يترتب على ما عند الإنسان، إن كان الإنسان يعني عنده مقتضيات العذاب ما يستطيع أن يجيب، لأن ما هي المسألة بالتعلم في هذا، من ثبته الله أجاب ومن لم يثبته لا يجيب. وقوله هل يمكن لقرين الإنسان أن يهتدي؟ جاء في الحديث أن كل رجل معه قرينه من الجن، قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. بعضهم رواه فأسلموا وبعضهم رواه فأسلم، يعني الشيطان أسلم دخل الإسلام. وهذا رده شيخ الإسلام وقال هذا باطل، بل هو يسلم منه، يعني ولا الشيطان لا يسلم، ولعنه الله عليه فأسلم. فإذا أعان الله جل وعلا على القرين سلم الإنسان منه، وإلا ما يسلم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.